أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يمتن على خلقه ويبين أنه الخالق وأنه الرازق وأنه المحيي وأنه المميت، وأمرنا أن ننظر إلى طعامنا، وهذا الأمر كثير من الناس لا ينتبه إليه. قال فلينظر الإنسان إلى طعامه. طعامك من أين جاء؟ لذلك يعني هذه النعم يمتن علينا بها وينبهنا وينبهنا الله عليها لنعتبر فنعلم أن هذا لا يعمله إلا يفعله إلا قادر، وأنه يجب أن يشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى. وشكر النعم مثبت لها وسبب في زيادتها، لئن شكرتم. وأنه جل وعلا خلق الزوجين، زيد زوج وهند زوج، وهما زوجان، ثمانية أزواج من النعم، من الضأن اثنين والمعز اثنين والإبل اثنين والبقرة اثنين. والزوج من بني آدم أعني الذكر، الله جعل له القوامة، خلق الزوجين وجعل القوامة في العقلاء للذكر، القوامة للرجل. قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وليس الذكر كالأنثى وبما أنفقوا من أموالهم. هنا نقطة، وبما أنفقوا من أموالهم. فإذا كانت الزوج الأنثى هي التي تنفق تضعف القوامة فتضعف العلاقة في البيت، لأن الله تعالى قال وللرجال عليهن درجة. فإذا كانت المرأة تأتي بالمال وتنفق خلاص القوامة تضعف، فإذا ضعفت القوامة قلت الأنس وقل التآلف فيكون البيت سعادته ناقصة. لذلك أقول توظيف المرأة ضرورة تقدر بقدرها، شغل المرأة ضرورة. لماذا الله ما أوجب عليها نفقة ولا أوجب عليها مهر ولا أوجب عليها كسوة ولا أوجب عليها سكناء ولا أوجب عليها جماعة ولا أوجب عليها جمعة؟ لماذا المرأة ما أوجب عليها كل شيء على الرجل؟ لكن هي كل سنة تأتينا بولد أو بنت، كل سنة تأتينا بولد أو كل سنتين، إذا كان كل سنة يتعبى كل سنتين تأتينا بولد أو بنت. فالمرأة هي مصنع الأمة، والأمة اللي قويها الكثرة، ولولا رهطك لرجمناك. وكل ما كثرت الأمة كل ما قويت، وكثر الأذكياء وكثر المهندسون والأطباء والمخترعون وكثر العمل، فأصبح البلد أقوى بلد. فلذلك الله تعالى جعل القوامة بيد الرجل، الزوجين كل واحد منهم يعايش الآخر ويألفه، وخلق منها زوجها ليسكن إليها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، لكن جعل القوام بيد الرجل. ولذلك في بلاد الكفار كل شيء تمام إلا البيوت، لأن القوام عندهم فوضى، ما في أحد قيوم على الآخر. ولا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ما يصلح، لا بد أن يكون الناس مع بعض، يكون عليهم قيوم حتى ينتظم أمرهم. وهذه القوامة التي للرجل على المرأة، سواء كان زوجا أو أبا أو أخا أو ابنا، أقول هذه القوامة منضبطة بالشرع، ما هي مطلوقة. ولذلك كل شيء في الشرع منضبط. أنت الله أعطاك القوامة وجعل الطلاق بيدك، لكن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لك ألا تأذيها، لك ألا تشتمها، لك ألا تضربها إلا في حقك هي، ولا تجب عليها الخدمة، هي اسمها زوجة ما اسمها خادم، لكن الخدمة بالمكايسة بالمكارمة. أما المرأة ما تخدم، إذا كانت شريفة تأتيها بخادمين، وإذا كانت وضيعة تأتيها بخادم، هذا عند المالكية طبعا. أما بعض العلماء يقول حسب العرف، لأن الصحابيات كنا يخدمن أزواجهم، لكن هذا من باب المكارمة. فلك أن تعظها، لك أن تهجرها في البيت، لك أن تضربها إن امتنعت من حقك. لا، قالت أنا ما أطبخ، تضربها على الطبخ؟ لا، الزوجة لا تضرب على الطبخ، تضربها على الغسيل؟ لا، تقول لها تعالي أريدك فتمتنع، أو تقول لها قومي فصلي صلي فتمتنع من الصلاة، أو تنهى عن أشياء محرمة، قوا أنفسكم. أما تقول لها أنت ما عملت طبخة وعملت طبخ غير جيد وتضربها، عيب. هذا هي ما جاتك زوجة، واللغة العربية في شيء اسمه خادم وفي شيء اسمه زوجة، وكلهم في القاموس وفي اللغة الزوجة لها معنى والخادم لها معنى، العاملة لها معنى والزوجة لها معنى. فإن هجرت ووعظت وضربت ولم ينفع، الآن القوامة تبدأ تضعف، خلاص أنت وهي الآن يكون تستويان. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فلذلك كل شيء في الشريعة منضبط، جعل للزوج مهام وللزوجة مهام، وجعل كل مخلوق الله هيأ له طريقة يعيش بها، كما قال جل وعلا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. البنت إذا كانت في سن الزواج وجاءها خطاب أكفاء وامتنع الولي من التزويج، لها للبنت أن تذهب إلى القاضي وتقول له أنا أريد الزواج ووليي منعني وأتاني كفء ووقف في طريقي. فالقاضي ينادي الأب يقول له لما لا تزوي؟ فيقول هذا الذي جاء لا أريده. طيب ما السبب؟ يقول غير كفء عندي. فيسكت الأب أبصر بمصلحة بنته الصغيرة. فإذا كانت البنت تخاف العنت وأتت بشهود أن الذي قديم كفء، عند ذلك يجبره الولي القاضي يقول له زوي زوي. فيزوج، فإن امتنع يزوج الأبعد أو هو يقوم بنكاحها. فالشريعة كل تشريع منضبط بالشرع. الإنسان له مال وغني وعاقل، وبعدين أصبح يتصرف في المال تصرف غير شرعي سفيه، إذا باع يبيع بغبن، وإذا أعطى يعطي عطاء في غير محله سفيه. فيأتوا أولياؤه ويذهبون للقاضي ويحجر عليه، لا تبيع ولا تشتري، ينفق عليه من ماله فقط. لأن الله يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي أموالهم، لأن مال المسلم مالك. ولا تقتلوا أنفسكم، لا يقتل بعضكم بعضا. فديننا دين راقي يا أحبتي، دين غاية في الرقي. فلذلك يتعين علينا أن نفهم الإسلام وأن نعطيه الوقت، ويتعين علينا أن نقوم ببرامج عملاقة لإنقاذ سكان أهل الأرض من الضلال والنار. هذه أمة الإسلام، نبيها أفضل مخلوق وكتابها محفوظ، والله قال إنها خير أمة أخرجت للناس. فكيف تكون أمة الإسلام في الخالف وتكون أضعف الأمم؟ هذا أمر لا ينبغي. فلا بد أن نتعاون وأن نتعاضد وأن نتحابب وأن نعد البرامج وأن ننقذ البشرية، وأن نعلم أن الحياة زائلة، وأن الحياة الحقيقية هي ما بعد الموت والبعث، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لهي الحياة الحقيقية الباقية التي فيها الرفعة والعزة والكرامة، وفيها ما تشتهيه الأنفس. أما الدنيا زائلة، ولا يغتر بالدنيا إلا المغرور. الدنيا زائلة، اليوم بكرة ما في شيء، خلاص بكرة وبعد بكرة. فلذلك الذي يغتر بالدنيا مغرور، الذي يغتر بالدنيا مغرور مغرور. إذن الأزواج والزوجات بينهن والأقارب ينبغي دائما أن نهتم بالحقوق. خلق الزوجين وجعل للزوج مهام وللزوجة مهام. ولذلك إذا كلفنا الزوجة بمهام الزوج كلفناها ما لا تطيق، وإذا كلفنا الزوج بمهام الزوجة كلفناه بما لا يطيق. يقول لك نساوي بين الرجل والمرأة، الله قال للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا كلام من؟ الذي يعترض على هذا رد على طول، هذا كلام الله، هذا شرع الله. ولا يشرك في حكمه أحدا، إن الحكم إلا لله، وأن أحكم بينهم. والمرأة خلقها الله لمهنة مهمة، وهي الإنجاب والجلوس في البيت وإدارة البيت. والرجل خلقه الله للخروج والذهاب والسفر والإتيان بالنفقة ورعاية البيت والقيام على الضيوف والقيام على المرضى ودفع من يريد أن يظلم. أما المرأة لها إدارة البيت، تدير بيتها وتعالج المريض وتقري الضيف وتحافظ على أطفالها، ولا يلزمها شيء، وتأتينا بولد وبنت ما يلزمها شيء. أما تخرج المرأة ويخرج الأب، من للأولاد؟ نجيب لهم واحد يحضنهم أو واحدة أحسن أمهم تحضنهم، ترفق بهم وترعاهم وتعلمهم الحنان، فهذا غلط. ولذلك أعظم ما تجد المرأة من الألم ألم الوحم وألم الطلق المخاض النفاس والرضاع وما يتبع ذلك من آلام لا يعلمها إلا الله. إذا أردنا أن نسوي بينهم يكون بطن يأتي به الرجل وبطن تأتي به المرأة، هل يمكن؟ ويكون يعني وهو يرضع مرة وهي ترضع مرة، إذن كيف نسوي بينهم؟ هو ما يمكن يأتي بولد ولا يمكن يرضع، ما فيه لبن ولا عنده رحم يلد، اليلد المرأة، إذن كيف؟ وإنما المرأة نشغلها فيما تحسن وخلقت له، والرجل نشغله فيما يحسن وخلق له ونتعايش. تخرج المرأة، المرأة إذا خرجت من يأتي بالأطفال؟ هي إذا كانت طيارة أو كانت في كيف تحمل؟ والحمل أيامه الأولى سهل سقوط الجنين، وإذا كان في أيام الأخيرة أيضا سهل أن يعطى بالجنين، أي ضربة قد تقتله. فإذا كانت المرأة في حالة يعني حمل لا بد أن يحافظ عليها. إذن الله لم يجعل عليها نفقة ولا مهر ولا سكنى ولا أي شيء، كل على رأس الرجل. ولذلك كثره في الإرث لأنه ينتظر النقص، وقللها في الإرث لأنها تنتظر الزيادة، وهذا عين الإنصاف وعين العدل. هي تنتظر الزيادة والرجل ينتظر النقص، فالذي ينتظر الزيادة نقصناه والذي ينتظر النقص زدناه. ولذلك أأنتم أعلموا أم الله؟ فشرع الله هو الذي يسعد البشرية وهو الذي يأتي بالخير. إذن خلق الزوجين من نطفة، والنطفة هو الماء القليل، والماء القليل الذي يخلق منه بإذن الله تعالى هو الذي يسمى المن، والرجل يخرج منه 400 ماء، يسمى البول، وماء يسمى الودي، وماء يسمى المذي، وماء يسمى المني. فالمني هو الذي يخلق منه، المادة اللي يخلق منها بإذن الله. والمذي ماء لزج قليل يأتي عند الشهوة الصغرى، والودي يأتي بعد البول لمن طبيعته غير مزاجه غير مستقيم، والبول معروف. والذي يجب الغسل منه المني إذا خرج من الإنسان سواء في النوم أو في اليقظة. إذا خرج المني من الإنسان ورآه يعني مستيقظا بشهوة أو نائما ورآه يجب عليه الغسل. واختلف العلماء في المني، فكثير من العلماء قال طاهر، وبعضهم كالمالكية يقولون نجس. وكانت رضي الله عنها عائشة إذا نشف تفركه من ثوبه، وإذا كان رطبا تغسله. وهذا يدل على القدرة الهائلة التي بمقتضى هذه القدرة نخاف الله. هذا الكلام يدور حول أن الناس تطيع ربها وتترك العصيان، كل هذه المعاني تدور على شيء، أطيعوا الله واكفروا بغير الله، فمن يكفر بالطاغوت يدور على حول لا إله إلا الله. الأدلة على وحدانيته، الأدلة على نعمه، الأدلة على ما دفع، وبرهان ذلك واضح للأعيان. من نطفة إذا تمنى إذا تصب في الرحم أو تخلق، أيوة تكون تخرج، وأن عليه النشأة الأخرى، على الله تعالى أن ينشئ الناس نشأة ثانية. أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. الخلق الثاني الذي يكون بعد النفخة الأولى، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينمرون. قال كيف أنعم وصاحب القرن انحنى ليقال له انفخ في الصور. وهذه أمور لا تدرك بالعقل، ولكن نحن نؤمن بالغيب. قرن ينفخ فيه يهلك من جميع على وجه الأرض، هذا الله إذا قال لشيء كن فيكون. خلق السماوات بغير عمد، الجبار سبحانه، وأنه هو أغنى. أغنى فيها أقوال كثيرة، أنه أعطى أغنى إما بالإقناع أو بالمال أو بالزهد أو بهما معا، لأن الغنى أحيانا يكون بالمال وأحيانا يكون بالقناعة. قال صرت غنيا بلا درهم، أمر على الناس شبه الملك، فلا يراني على بابه ولا يراني له منهمك. ولذلك أكبر الغناء هو القناعة، ويكون الإنسان غني ولكنه جوعان قلبه، فلا يمكن أن ينفق ولا يمكن أن يتصدق ولا يمكن، وكل ما رأى فلوس يبقى يأخذها، أعوذ بالله، قلبه جوعان. والغنى غنى النفس، أما غنى المال هذا إذا لم يكن يعطى لصاحبه غنى النفس، سيكون المال كالماء المالح، كل ما زاد منه كل ما زاد عطشا. يريد مليون يريد ثاني، عنده بليون يريد بليون ثاني، تريليون تريليون ثاني، ما له نهاية. ولذلك أسعد الناس من رزقه الله الكفاف ورضاه بذلك. أسعد الناس الذي أعطاه الله الكفاف، لا عليه ولا له، عنده ما يكفيه، ما عنده فلوس يسأل عنها ولا يحتاج إلى الناس، هذا أسعد الناس، عنده الكفاف. يسألونك ماذا ينفقون، ما زاد على الحاجة الضرورية. لذلك الله ما أوجب علينا نجمع الأموال عشان نعطيها للناس، لا، لكن الإنسان يغني نفسه ولا يسأل الناس ولا يمتلئ قلبه من الدنيا، فإن صاحب الدنيا لا ينال الخشوع، لأن القلب واحد وحيث يشغل، فإذا امتلأ القلب من الدنيا ما تجد الخشوع. فلذلك نحاول أن تكون الدنيا في أيدينا ولا تكون في قلوبنا، وأنه أغنى أي أغنى الناس بالمال، أعطاهم ما يكفيهم أو جعل قلوبهم غنية أو هما معا. وأقنى أعطى ما يقتنى، أعطاك أغناك وأعطاك شيئا يبقى عندك، قنية العماير والبساتين والذهب والفضة، جعلك لا تحتاج وجعل عندك أموال تقتنيها أخرى، أقناك أقنى على. وفي أقوال أيضا أخرى، وهذا يدل على نعمه التي لا تحصى، كما قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وآتاكم من كل ما سألتموه. وأنه هو الشعراء، الشعراء قيل عبدوها خزاعة، وقيل عبدتها حمير، وأنه أهلك عادا الأولى. في الأولى قولان، قول لبعض المفسرين في عاد الأولى وفي عاد الثانية إرم ذات العماد، والقول الذي رأيت بعض المفسرين كابن عاشور استوهره يقول عاد واحدة والأولى صفة كاشفة، أنه أهلك عادا السابقون لغيرهم، الأولى أي السابقة، لأن عاد ما قبلها إلا قوم من؟ قوم نوح، وكانوا أقوى الناس وأعتاهم. فكفروا فدمروا، أرسل عليهم ريح صرصرا كما قال تعالى سبعة أيام سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعاء كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وهذا يقص ويكرر ليخاف الكفار ويرتدعوا وليفرح المؤمنون ويبتعدوا عن هذا المسلك الوعر الذي من سلكه أو بقى نفسه وأهلكها وأوقعها في العذاب والجحيم والعقوبة والهلاك. نرجو الله السلام والعافية. وثمود فما أبقى، وثمود فما أبقى، وثمودا فما أبقى، ممنوعة من الصرف ومصروفة. وثمود الأمة، وثمودا يعني الرجل المسمى به، وثمود الجماعة والقوم. وثمود هؤلاء كانوا قريبين في وادي القرى في العلا، والله تعالى أعطاهم من القوة وطول الأعمار ما لا يعلمه إلا الله، فكانوا إذا بنوا البيوت تتكسر لطول أعمارهم، فأصبحوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين أو فرهين. ومن جاء لأماكنهم يقول هذا حفر اليوم، وهو له آلاف السنين كأنه حفر اليوم. والله تعالى جعل أرضهم خصبة وجميلة، وأرسل لهم رجلا اسمه صالح واسمه كسم وهو كسمه، فقالوا لا نؤمن بك حتى تخرج لنا من تلك الصخرة ناقة، فأخرج الله له الناقة، فلما أخرجها أصبحت هذه الناقة آية من آيات الله، كل الآبار تشربها في يوم، وهم ناس عندهم أنعام كثيرة، لها شرب ولكم شرب، فضاقوا ذرعا بالناقة، وقال لهم لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، وقال هناك ناقة الله وسقيها، أي اتركوا وذروا احذروا ناقة الله واحذروا سقيها. فقام أشقاهم قدار واتفقوا مع بعض ونحروا الناقة، فقال لهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، ذلك وعد فات الأوان. الذي يكتب له ربنا الشقاوة لا نجاة له، ولذلك تجد ناس عقلاء يسمعون القرآن ويسمعون السنة ويسمعون الأذان ويعيشون بين المسلمين ولا يصلون. كيف مسلم لا يصلي؟ مسلم يقول لا إله إلا الله كيف لا يصلي؟ ولذلك مذهب الإمام أحمد قوي جدا، وهو الذي عليه الفتوى الآن، أن تارك الصلاة كافر، كفر أكبر مخلد في النار، لأنه قال ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة، من ترك الصلاة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، والمجازات لا تؤكد. والجمهور قالوا الذي يكفر به العبد هو جحود، الترك الجحودي، قال الصلاة غير واجبة، هذا يكفر بالإجماع. أما قالوا هذا كفر دون كفر، والأدلة قوية هنا والأدلة قوية هنا، لكن خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، من حافظ عليها كان له عهد عند الله أن يدخل الجنة، أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. والعبد الذي من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال وإن زنى، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال على رغم أنف أبي ذر، صار يقول وإن رغم أنف أبي ذر، فمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك فالذي عياذا بالله الله تعالى يطمس على بصره وعلى بصيرته لا يقبل الحق. ولذلك قريش أهل بلاغة وأهل فصاحة وأهل فهم، وهذا الكتاب جاء بلغتهم وبأسلوبهم، وقال لهم أتوا بمثله، إذا كنتم مكذبين به فأتوا بمثله، فعجزوا ولم يدخلوا في الإسلام. وبالأخ عمه أبو طالب وأبو لهب يعلمون صدقه وأمانته وفضله ونبله، وأنه وصل الأربعين ما هو رايح يكذب على ربه، وقال هذا كلام مني وقد يكذب علي، وهذا كلام من الله محفوظ لا يمكن أحد يأتي بمثله. وأبو طالب عياذا بالله منعه من الإيمان الكبر، كيف نتبع ابن أخي يتيم، ابن أخي يتيما أتبعه؟ ما حصل. وأنا سيد الوادي وابن سيد الوادي. ولذلك قال لولا الملامة، لولا الملامة ترك دين آبائه ودين أجداده واتبع ابن أخيه يتيما رباه، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة عياذا بالله. ذلك نرجو الله السلام والعافية. بعض الناس تقول له هذا فيه نقص، يقول لك لا، أنا عندنا في المذهب النص ما فيه مذهب، النص اتباع. المذاهب في الاجتهادات، المذهب مكان الذهاب في الاجتهاد، المذاهب في المسائل الاجتهادية، أما النصوص اتباع. هذا قاله الفقهاء الدسوقي الحاشية على الدرديري على مختصر خليل لما قال وقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم معالم التحقيق أن أعمل لهم أو ألف لهم مختصرا على مذهب الإمام مالك، قال المذهب مكان الذهاب، وهو ويكون في الاجتهادات، أما النصوص فلا مذهب فيها وإنما هي اتباع. قال الله أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، غضوا من أبصارهم، يحفظوا فروجهم، هذا ما في مذهب لأحد، هذا واجب اتباعه. وإنما إذا كانت المسألة ما فيها نص أو كانت ظاهرة واختلف فيها العلماء، واحد كل واحد يذهب لمسألة، أما المسائل النصية لا مذهب فيها وإنما هي اتباع. وقوم نوح من قبل، أي من قبل هود وعاد وثمود وصالح وشعيب وموسى، كانوا أظلم وأطغى، كانت جماعة نوح أكثر ظلما وأطغى، لأنه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ولم تأتي حيلة إلا أتاهم بها، حتى قال له قوم ربه لن يؤمن من قومك، فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين. بعدين قال واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وبعدين ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه قال إن تسخروا منا، فلما اكتملت السفينة وأدخل فيها من آمن وما آمن معه إلا قليل ومن كل زوجين اثنين، ثم قال نوح فانتصر فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا وهي تجري بهم في موج كالجبال، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحيم. فلما هلك على من على وجه الأرض قال يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. قالوا هذا الأسلوب فيه من البلاغة والجمال والجلال ما لا يعلمه إلا الله. يا أرض ابلعي ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر وقيل بعدا للقوم الظالمين. نعم. والمؤتفكة أهوى، قرى سدوم، قرى قوم لوط، سدوم وآدم، 4 قرى، محلهم الآن هو اللي قريب من البحر الميت. جاءهم لوط ونهاهم عن العمل الخبيث الذي لم يسبقهم إليه أحد من العالمين. ما سبقكم بها من أحد من العالمين. تعالوا الله جعلكم في الحلال غني عن الحرام. تعال نزوجكم بنات الحي وبناتي بالعقد الصحيح واتركوا ضيفي لا تفضحوني. هذا أمر شنيع. أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم. يا أعوذ بالله، أعوذ بالله، يريدون اللواط. وهذه عمل خسيس شنيع لا يبيحه الشرع لا مع الزوجة ولا مع غير الزوجة، وعمل يؤذن بفناء العالم ومحل نجس وليس محل الحرث. والله جعل في الحلال غنية عن الحرام. فقال لو أن لي بكم قوة أو آوي. يرحم الله لوطا، كان يأوي إلى ركن شديد، كان يأوي إلى الله. فلما أسيف وقال كلامه المحزن قال له جبريل يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. الله أكبر. وأخذ جبريل جناحه ومسح به أوجه القوم فلم يبق في الوجه أنف ولا عين ولا فم. قيل أصبح الوجه كالكف، طمسنا أعينه خلاص بقى كتلة. ووضع جناحه تحت القراء ورفعهم إلى السماء وقلبهم به وأتبعهم بالحجارة. أمطرنا عليها حجارة تمزت فجعلنا عاليها سافلها. فأبشر يا نبيي واعلم أني نصرت الرسل قبلك وأنت أفضلهم، فأنت منصور، ومن يناوئك ويعاديك فهو مهزوم. وقم بما أمرت به وابشر بصلاح الدنيا والأخرى وبالفوز في الدارين. نعم. فغشاها ما غشا، عياذا بالله تعالى، من العقوبة عياذا بالله ومن الهلاك. فبأي آلاء ربك تشك وتخالف وتجادل؟ وهذه نعم وأدلة ظاهرة. ألن وإلن وإليون وأليون وإلون. أيوة. آلاء جمع إلن أو ألن أو إليون أو إليون أو الألون، كل هذه لغات فيها، وهي النعم تتمارى تشك أو تجادل أو تخالف أو تكذب. هذا نذير من النذور الأولى. هذا الذي جاءكم، جاء قريش، وما حصل لهم يوم بدر وما خوفوا به وأنذروا به، نذير من جنس النذر الأولى التي أهلكت الأمم السابقة. فاعتبروا يا أولي الأبصار وتوبوا إلى ربكم قبل أن يحل بكم ما حل بالأمم المتقدمة عليكم. نعم. أزفت الآزفة، قربت القيامة، أزفت قربت، الآزفة القادمة، أزف الترحل، غير أن ركابنا لما تزل بركابنا وكأنقدي. أزف قروبة، الآزفة القادمة وهي القيامة. أزفت يعني قربت القيامة. وكانوا يسألون عنها كثير حتى قال الله له فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها. وقال بعثت أنا والساعة كهاتين. السبابة والإبهام، السبابة والوسطى، بعثت أنا والساعة كهاتين، وجمع بين أصابعه. نعم. وما يدريك لعل الساعة قريب. نعم. وكل آت قريب. نعم. ليس للقيامة من دون الله كاشفة، راد ولا مانع يكشفها. وهل كاشفة مصدر كالعافية أو فاعل للمبالغة، لأن كشاف لا يمكن أن يكشفه كالراوية والداهية، قولان للعلماء في كاشفه. أفمن هذا الحديث القرآن وهذا الدين وهذا الشرع الذي جاءكم تعجبون تستغربون وتكذبون وتضحكون سخرية واستهزاء ولا تبكون من هول ما تخوفون به وعاقبة ما قد يحل بكم بعد الموت أو في الحياة؟ كيف هذا يحصل منكم؟ فمن هذا القرآن وهذا الشرع تعجبون تتعجبون منه وقد نزل على الرسل قبلي وتضحكون سخرية واستهزاء كما قال في الأنفال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع على بعض التفاسير ولا تبكون. ولذلك لو عرفتم ما لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم. الذي يعرف ما يحصل يوم القيامة والذي يعرف السابقة يبكي كثيرا ويخاف ويسأل الله التثبيت ويبتعد عن موارد العطب لينجو بنفسه. نحن الآن ما الذي كتب لنا في اللوح المحفوظ؟ أليس هذا يخيف؟ كل كثير من العلماء إذا كبروا يكثرون البكاء. أبو بكر كان يقول والله لا آمن مكر الله حتى أدخل كلتا رجلي الجنة. وعمر كان يسأل حذيفة أبي الله عليك قال رسول الله إني منافق حتى قال له لا والله لا أزيدك. والسفيان لما كثرت سنه كان يكثر البكاء، فلما كلمه جلساؤه قال أنا لا أخاف من ذنوبي، قال ومما تخاف؟ قال نخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت. ولا تبكون وأنتم سامدون لاهون، سامدون مغنون لاعبون، له يقال له السمود ويقال للغناء عند في لغة حمير. ثم قال فاسجدوا لله واعبدوا. هذا هو الحل. أين الحل وأين النجاة؟ السجود لله والعبادة. السجود هنا يمكن يقصد به الإيمان، لأنه لازم السجود الإيمان. فإذا آمن عبد الله كما قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيكون السجود هنا تعبير عن الإيمان، ويكون أعبدوا هو برهان على الإيمان وهو إظهار العبادة من صلاة وصوم وذكر وغير ذلك. ونحن يا أحبتي لا بد لنا من برامج مع القرآن. أمة الإسلام لا بد أن تفهم القرآن، وأول شيء نحتاج أن نتعاون على نعلم كم أمر في القرآن، وهذه الأوامر كم منها للوجوب وكم منها للندب وكم منها للإباح. أليس هذا نحتاجه؟ أليس عدم وجود هذا وإحصاء ووضوحه لا يعد تقصير من المسلمين؟ كم نهي في القرآن؟ من من هذه النواهي للتحريم ومن منه للكراهة؟ إذن نحن عندنا الشريعة، والشريعة إما أوامر أو نواهي، فينبغي. والشريعة مأخوذة من القرآن، والسنة أغلبها هي بيان للقرآن، السنة بيان للقرآن، فينبغي لنا أن نهتم بالقرآن وأن نعطيه الوقت، وينبغي لنا أن نحاول أن نتحابب ونتآلف وأن نتحاور وأن نحل مشاكلنا بالصلح والتنازل. يا أحبتي التنازل التنازل، التنازل عن شيء من أموالنا وجاهنا لإخواننا حتى تكمل الألفة والمحبة بيننا. شريكك التنازل فضل، جارك التنازل نبل، أبواك إخوانك أصدقاؤك شركاؤك التنازل نبل وفضل. وما يكون في عرف الناس أن الواحد إذا تنازل هذا ضعف، لا هذا الشيطان. يقول لك تتنازل عنه يراك ضعيف، لا هذا الشيطان. التنازل فضل، ولو لم يكن التنازل فضل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن بنته إن ابني هذا سيد. بعدين تنازل عن شيء عظيم، ما هو شيء سهل عند الناس، قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فيا جماعة يكون ثقافة التنازل ثقافة نحل مشاكلنا عند الإشارة. عقلاء، واحد ضرب البوري أو لف، يا أخي لما لا تقول نسي، لما لا تقول أخطأ ما انتبه، على طول الشيطان يقول وريه، وينزلوا عند الإشارة ويبدأوا يتضاربون. وبعدين المشكلة قد بعضهم يقتل بعض، وهذا حصل. ولذلك الله يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. واحد وراك يضرب لك البوري، يضرب لك المنبه، المنبه، استعذ بالله من الشيطان وجنب عنه. قل له تفضل، شو ضرك بالله، ايش اللي ضرك؟ اما تنزل وتتضارب معه بعدين قد يقتلك وقد تقتله يا اخي، وبعدين يقع الندم. فلا بد يا احبتي يكون عندنا ثقافة الانتاج، ننتج كلام منتج، نظرة منتجة، تعامل منتج، ما نكون نعيش لنعيش. عيب المسلم يعيش ليعيش، يعيش لينال الجنة، يعيش لينقذ الضعاف، يعيش ليختط طريق فاضلة يحتلى بها بعدك، وتترك معلم للأمة وللدين يرحم عليك ويدعى لك به. أما الإنسان يعيش ليعيش، كما قال الشافعي نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، وتشغل فيما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم.